بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ تكملة لدرسنا بالأمس، وكنا انتهينا من عدة أبواب، وصلنا إلى باب لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أو باب لبس الخيط، أو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا الباب والباب الذي يليه، الذي هو عنوان له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، وأيضا الباب الذي يلي في التبرك ثم في الذبح لغير الله، وقبله من قصد مكانا يذبح فيه لغير الله، أو الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وكذلك الباب الذي يليه الاستغاثة بالنذر والاستغاثة والاستعانة. هذه مجموعة أبواب أراد المؤلف رحمه الله تعالى فيها أن يضرب أمثلة لما يضاد التوحيد ويذهبه، وهو الشرك بالله عز وجل. وهذه الأبواب أيضا متنوعة، ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ما يضاد التوحيد أو ينقضه الشرك، والشرك ينقسم إلى قسمين. فالباب الذي معنا من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وكذلك الباب الذي يليه ما جاء في الرقى والتمائم، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يمثل بهما على الشرك الأصغر، ولعله تعليق الخيوط والقلائد ولبسها وكذلك التمائم من باب التمثيل، من باب ذكر الأمثلة على هذا الأمر. وسنستعرض هذه الأبواب استعراضا لعله يعني يوضح مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من سياق هذه الأبواب. الباب الأول، قال رحمه الله تعالى: من الشرك لبس الخيط أو لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله من الشرك، المقصود بالشرك هنا الشرك الأصغر، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمه، لأن هذا النوع من الشرك قد يتفاوت، يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر، يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. فلبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه مبني على اعتقاد العبد المرء وظنه، فقد يكون شركا أكبر إذا تعلق قلبه بهذا الشيء وظن أنه هو الذي ينفعه من دون الله عز وجل، فإن هذا يكون نوعا من أنواع الشرك. وأما إذا كان نوعا، أما إذا إنه يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر. المثال الأول أو الدليل الأول، قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات هل هن كاشفات ضره؟ هذه الآية طبعا أكبر، والمؤلف رحمه الله تعالى استدل بها على الشرك الأصغر، ووجه ذلك أن هؤلاء المشركين إنما تعلقوا بهذه الأصنام وهذه الآلهة بقصد جلب النفع ودفع الضر، فكل من تعلق بشيء قاصدا جلب النفع أو دفع الضر فإنه يقع في هذا الباب أو يكون مثله أو يكون مثله. وهذا نوع من الاستدلال بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وقوله قل أفرأيتم ما تدعون أي تعبدون من دون الله عز وجل إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فالجواب ترك هنا للعلم به، وهو أنه لا يمكن ذلك. ثم أرشده عليه جل جلاله أن يقول قل حسبي الله، أي الذي أتوكل عليه وحسيبي والذي يكفيني. فالشاهد من هذه الآية أن من تعلق قلبه بشيء قاصدا بذلك أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. أما إذا كان يطلب ذلك ويجعله سبب من الأسباب فهذا نوع من الشرك الأصغر. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل حلقة من صفر، وقال ما هذا أو قال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا إيش؟ إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى وقال رواه أحمد بسند لا بأس به، فدل على أن هذا الحديث صح عنده، أعني صح عند المؤلف. وإذا صح الحديث عند العالم فإنه لا إشكال في كونه يستدل به، لا إشكال في كونه يستدل به. فإنه يجوز أن يستدل به ولا حرج في ذلك، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا في يده حلقة، الحلقة كل ما استدار، كل شيء استدار فإنه يسمى حلقة من صفر. الصفر، ولعل المقصود به هو النحاس، فقال: ما هذا؟ وفي رواية: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من يقال قال هي عرق النساء، ومنهم من قال هي مرض يصيب الجسد فيوهنه، وغير ذلك. لكن المقصود أن الواهنة ما يصيب المرء أو يصيب الإنسان، أو مرض يصيب الإنسان فيوهنه ويقعده. ويذكر البعض أنه مرض ما زال موجودا عند البعض ويسمونه بهذا الاسم. وقوله من الواهنة، أي إنما لبستها لأجل أن يدفع عني هذا البلاء أو هذا المرض. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها. وفي رواية: انبذها. انزعها أي اقتلعها بقوة. وقوله انبذها أي اقتلعها بقوة وألقها بعيدا. وهذا أبلغ من الأول، لأن النزع واختيار هذه الكلمة أو النبذ دليل على أن المرأة لا يكتفي بأن يقطعها من يده، بل لا بد أن يقتلعها من قلبه، معتقدا أن النافع ودافع الضر هو الله عز وجل، متعلقا بالله عز وجل، متبرئا من التعلق بغير ذلك. قال: فإنها، أي هذه الواهنة، لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى هنا على أن الشرك لا يغفر، وأيضا فيه دلالة على أن الشرك الأصغر لا يغفر. لكن قد يقال إن قوله ما أفلحت أبدا هنا الأبدية، أبدية يعني إلى أمد، وليست أبدية مطلقة. وقد ورد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في القاتل وفي آكل اليتيم، أمال اليتيم وغير ذلك. لكن المقصود أنه يمكن أن يستشهد بها على ما سبق من قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله ما أفلحت أبدا، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من وقع في الشرك فإنه لا يعذر بذلك، فإنه لا يعذر بذلك، مستدلا بهذا بقول: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي أن يفرق بين شخص وشخص، وبين مكان ومكان. إذا كان الشخص يستطيع أن يصل إلى العلم وأن يتعلم ثم قصر فهذا لا يعذر. وأيضا إذا كان في بلد العلم فيه منتشر فإن التقصير يرجع إليه، لذلك لا يعذر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قول من تعلق أي من علق هذه التميمة، والتمائم هو ما يعلق على الرقاب أو في البيوت أو في السيارات أو في أي على غير ذلك. فكل ما علق متعلقا القلب به فإنه يسمى تميمة، يسمى تميمة، لأنهم يعتقدون أنه يتم به الأمر. وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، وقد تسمى قلادة، وقد تسمى تميمة، وقد تسمى حرزا، ولا عبرة باختلاف المسميات، وإنما العبرة بالمعنى الذي من أجله وضعت. فإذا وضع هذه القلادة لأجل دفع العين أو دفع البلاء، فإنها تكون تميمة ونوعا من أنواع الشرك. وقول من تعلق ولم يقل علق، لأن المقصود في ذلك هو تعلق القلب، وإلا فتعليق القلائد على الرقاب له أغراض متعددة. فإذا علق على الإنسان أو على المرأة، إذا علق على البهائم فإنه في الغالب يراد به ربطها. قال: فلا أتم الله له. هذا دعاء، والدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب، وقد وينبغي للمرء أن يتعرض لدعائه ويحذر من الدعاء عليه. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، لعن شارب الخمر وبائعة، لعن فيها 10، وكذلك في الربا، ودعا على من عق والديه. فينبغي للمؤمن أن يحذر من أن يقع في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وليبادر في أن يتعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المواضع كثيرة. فقوله هنا: فلا أتم الله له، إذن هو دعاء، والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وقد يكون المراد به خبر، وإذا كان خبر فهو أبلغ من الدعاء، لأن الخبر من الوحي حق ومقطوع بتحققه. أما الدعاء فإن غالب الدعاء قد يقبل وقد لا يقبل. وقوله: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة هي شيء يستخرج من البحر يعلق، وسمي ودعة لأنهم يزعمون أنه يجعل المريض في دعة وسكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بنقيض قصده، وقال: فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون. كما أنه دعا على من تعلق تميمة ألا يتم الله أمره، وهذا دعاء بنقيض قصده. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد من ينشد الضالة يقال له: لا ردها الله عليك. وهذا من باب المعاملة بنقيض القصد. قالوا: من تعلق، في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الشاهد أنه جعله نوعا من أنواع الشرك. وأي شرك؟ قلنا إنه هم مشركون. هذا فيه شاهد لما تقدم من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الآية السابقة في أول الباب في قول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هناك كاشفات ضري، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه توكلت المتوكلون. قلنا أن هذه الآية في الشرك الأكبر، لكن المؤلف رحمه الله تعالى استدل بها على الشرك الأصغر، وكذلك حذيفة رضي الله عنه هنا استدل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنه قطع هذا الخيط من، ثم تلا هذه الآية وهذه الآية أيضا في الشرك الأكبر، وهذا يدل على جواز الاستدلال بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وأما الباب الذي يليه فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، وهي العوذة أو العوذة، ما يقرأ على الإنسان وينفث، سواء كان بالقراءة المباشرة أو غير المباشرة، أعني ما يكتب بالأوراق ويعطى المريض فيبله في الماء ويشربه، إن هذا كله يعتبر من الرقى. والتمائم جمع عليها، وهي ما يعلق ويعتقد أنه يتم به الأمر، سواء كانت هذه التميمة من الورق أو الورق أو الذهب أو الفضة أو غير ذلك، فإن هذا كله داخل تحت التمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين، وفي رواية ألا يبقين، في رقبة بعير، في رقبة بعير، خص البعير لأن العرب في ذلك الوقت كانوا إذا أخلولق الوتر، وتر القوس، إذا أخلولق وبلي علقوه على الإبل، ولذلك قال في رقبة بعير، ولا فرق بين يكون في رقبة بعير أو في رقبة شاة أو في رقبة إنسان. قال برقبة قلادة، هل هي قلادة من وتر، قلادة من وتر؟ قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، هل المقصود بذلك الوتر خاصة أم أنه يدخل فيه جميع ما يعلق؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأوتار هي المقصودة هنا، وهي بيان ذكر فعل المشركين، لكن إذا اعتقد في ذلك أنه يعني يدفع البلاء عن هذه البهيمة فهو من القلائد المحرمة، سواء كان وترا أو غير ذلك، لكن يعني تحديد الوتر هنا حتى يخرج ما يجوز أن يقلد به البهائم، لأن البهائم يحتاج أصحابها إلى أن يقلدوها بالقلائد حتى يستطيعوا أن يمسكوا بها. وقد دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلدوا البهائم ولا تقلدوها الأوتار، قلدوا البهائم ولا تقلدوها الأوتار. ولذلك فإنه لا يجوز تقليد البهائم الأوتار، لكن يجوز تقليدها ما سوى ذلك للحاجة. قال أو قلادة، شك الراوي هل هنا قال بقلادة من أوتار أو قال إنه قلادة مطلقا، إلا قطعت، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب يعني بيان التوحيد ودفع الشرك. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقطعها، فهذا يدل على تحريمها. وما نوع هذا التحريم؟ لا شك أن التحريم هنا إنما تحريم لأجل الشرك، ويدل عليه الحديث الذي ساقه بعده، وقال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. فالرقى الشرعية هي التي تكون كما سيأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما يعلم معناه، والخالية من الشرك سبحانه وتعالى. إن الرقى والتمائم والتولة، التولة هي نوع من أنواع السحر، يعتقدون أنه يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها أو العكس، وينقسم كما سيأتي إلى أو ينقسم إلى التولة الشركية، وهذا نوع من الشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى ينبغي تجنبه. فالشاهد من الحديث قوله إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، فجعل التمائم نوعا من أنواع الشرك، وهل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ تقدم هذا أنه شرك أصغر ما لم يعتقد أن هذا النوع من التمائم هو الذي يدفع البلاء بنفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، هل هذا هو فقط التمائم؟ طبعا المؤلف رحمه الله تعالى أراد بذلك أن يبين الواقع، والواقع أن كثيرا من النساء قد تعلق على أولادهن قلادة تزعم أنه يدفع العين، وذلك أن الطفل والصغار يتتعلق القلوب والأنفس بهم فيكون محلا لإصابتهم بالعين، فالأمهات يخشين على أولادهن، ولذلك يعلقنها معتقدات أن هذه القلائد تمنع العين، وهي على خلاف ذلك. قال التمائم هي شيء يعلق على الأولاد، فإذا ليس فقط الأولاد، وإنما هذا من باب ذكر الغالب، ذكر الغالب. وإلا كما تقدم، لو علقت على أيا كان، سواء دارا أو دابة أو سيارة أو غير ذلك، فإنها تكون من التمائم. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. المقصود بالسلف هنا هم ما بعد عصر الصحابة، أما الصحابة رضوان الله عليهم فلم يثبت عن أحد منهم أنه علق شيئا من القرآن، إلا اللهم ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لكنه لم يثبت عنه ذلك، وإنما الذي ثبت عنه أنه كان يكتب الرقاع من القرآن، يعلم به الصبيان، ليعلم به الصبيان الكتابة وتلاوة القرآن. وأما أن يكون هو قد استخدم ذلك أو أنه شيء. وكذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن تعليق التمائم من القرآن، نعم، ذكر عن عائشة أنها لما سئلت عن التمائم قالت: هو ما علق قبل البلاء لا بعده. سئلت عن التمائم فقالت: هو ما علق عن البلاء، هو ما يعني علق قبل البلاء لا بعده. فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف وتبين ما هي التميمة، وأن التميمة هي التي يدفع بها البلاء، وليس في كلامها رضي الله عنها وأرضاها ما يدل على أنها كانت ترى جواز تعليق التمائم من القرآن. ولذلك نقول الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت فيما أعلم عنهم أنهم كانوا يجيزون تعليق التمائم. ده السلف أو بعض السلف بعد قرن النبي، بعد قرن الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن نقول أن الصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم مطلقا، لا من القرآن ولا من غير القرآن، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه الحديث الباب السابق، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرقي نفسه ويرقي غيره، ولم يرشد. لو كان ذلك جائزا لأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن دل ذلك على أنه لا يجوز هذا الأمر. وأيضا بالإضافة إلى أن المعلق من القرآن قد يستهان به، وقد يدخل فيه دورات المياه وغير ذلك، خصوصا إذا كان على الأولاد. كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه صريح في ذلك، وهو الذي روى أن التمائم شرك كلها ومحرمة كلها، فدل هذا على أن فهم الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن التمائم محرمة مطلقا مطلقا، وليس هناك فرق بين أن تكون من القرآن أو من غيره. أيضا تعليق التمائم من القرآن سبب وسيلة إلى التعليق غيرها. فالشاهد من هذا كله أن نقول إن تعليق التمائم لا يجوز مطلقا، سواء كان من القرآن أو من غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والمؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك. لكن طبعا الرقية مشروعة لكل مسلم ومسلمة، أنه لابد أنه ينبغي أن يستعمل الرقية فيما يخشاه من البلاء والفتن، فيخشاه من البلاء والأذى، فإنه إذا أصيب بشيء له أن يرقي نفسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرقون أنفسهم. ومن هنا كان ينبغي للمؤمن أن يرقي نفسه ولا يبحث عن من يرقيه، لأن رقيته لنفسه أبلغ وأقرب في الاستشفاء من أن. أيضا في رقية الإنسان لنفسه توكل على الله عز وجل، وأنواع من العبودية، سواء التوكل أو الاستعانة أو الدعاء أو الطلب أو إنزال الحاجة والفقر بالله عز وجل، فهذا كله موجود في كون الإنسان يرقي نفسه بغض النظر إن حصل الشفاء أو لم يحصل. ولذلك ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يحرص على أن يكون ممن يرقي نفسه. قال: والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وقلنا أن هذا نوع من أنواع السحر، يسمى نوع السحر العطف، سحر العطف، وهو محرم بل هو شرك قد يصل إلى الشرك الأكبر، خصوصا إذا أتى الإنسان إلى الساحر أو إلى الكاهن فإنه في خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تهاون كثير من الناس بهذا الأمر، وهذا حقيقة من الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى ودينه. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. وفي رواية أحمد عن الترمذي قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث قد تقدم شبيهه أو قد تقدم معنا في الباب السابق، والمقصود من تعلق عز وجل هلك من جهته. ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، ملتجئا إليه، منيبا إليه، راجيا ما عنده سبحانه وتعالى، يعرف أن كل بلاء فإنه لا يدفعه إلا هو، وكل نفع لا يجلبه له إلا هو، فيكون الله عز وجل محبوبه ومألوهه، هو الذي إليه يلتجئ، وهو الذي به يستعين، هو الذي إليه تقضى حاجاته ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف من تعلق بالمخلوق أو تعلق بالأمور المادية فإنه يهلك من جهته. ولذلك نجد الذين يتعلقون بالأموال قد يهلكون من جهتهم، والذين يتعلقون بالأولاد قد يهلكون من جهتهم، والذين يتعلقون بالأطباء أو يتعلقون بالمشايخ أو غير ذلك فإنه قد يهلكون من جهتهم. فإن من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى وكله الله إليه، ومن وكله الله عز وجل إلى غيره هلك، من وكله الله عز وجل إلى غيره هلك. فلنحذر أشد الحذر من أن تكون قلوبنا معلقة بغير الله عز وجل، وإنما التعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. وفي رواية وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. وفعلا طالت الحياة برويفع رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا علم من أعلام النبوة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وقد أخبره الله عز وجل أنباء من الغيب، فهو ينبئ بما أنبأه الله سبحانه وتعالى به. قال: لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. قوله أخبر الناس هنا أمر، والأمر للوجوب، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قوله من عقد لحيته، عقد اللحية إما أن يكون لأجل تفتل كما كانوا في الجاهلية يفتلونها في الحرب حتى من رآه خاف منه، أو أنها تفتل حتى يتشوه الإنسان فلا تلحقه العين، أو أنها يعني تفتل تشبها بالنساء، فهذا كله محرم، كله محرم. أو تقلد وترا، أي جعل على رقبته قلادة من وتر، وهو الشاهد من الحديث على الباب. أو استنجى برجيع دابة، أي لأنه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالجن فسألوه أن يجعل لهم طعاما لهم ولدوابهم، فقال: كل عظم لقيتموه أوفر ما يكون لحما، وكل روث من أرواث بهائم بني آدم فهي طعام لبهائمكم. ولذلك فإنه يحرم الاستنجاء بأرواث البهائم لأنها طعام دواب الجن، وكذلك يحرم الاستنجاء بالعظام فإنها طعام إخواننا من الجن. قال: واستنجى برجيع دابة أو عظم، هل يقال بريء من فعله أو بريء من شخصه؟ الملة ليس كفرا وليس مخرجا من الملة، فدل هذا على ويقال وصح ما قيل فيه أن يقال إن هذا من باب الوعيد والتهديد والزجر في ارتكاب مثل هذه الأمور، فينبغي أن تبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يتعرض لها بتأويل أو تحريف أو غير ذلك، أو حتى تفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبلغ الأمة وأفصح العرب، ولا يعجزه أن يقول بريء من فعله أو بريء من شخصه. فلما وقف على هذا أننا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا المعنى، وأيضا كون تبقى فهي أبعد أبلغ في الزجر والوعيد من أن تفسر، من أن تفسر. ثم أيضا أمر ثالث، قد يكون من يقول أو يفسرها تفسيرا معينا، قد يكون قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما، وخصوصا ما ورد من مثل هذا الأحاديث، فإن الأولى تركها كما وردت وإمرارها كما وردت، والله تعالى أعلم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. الشاهد من هذا أن سعيد بن جبير وهو تابعي يعني جعل قطع التميمة من رقبة الإنسان كعدل عتق رقبة، ووجه ذلك أن من قطع تميمة من إنسان فكأنما اعتقه من النار، ومن اعتق رقبة فإنما اعتقه من الرق، فيكون هذا القول من باب القياس، فكل من قطع تميمة هو أبلغ ممن اعتق رقبة، فكأنه اعتقه وزيادة، اعتقه من النار وهذا اعتقه من الرق، وهذا من باب قياس الأولى، والله تعالى أعلم. وهو أيضا من فقه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان نوع من أنواع الشرك الآخر، شرك آخر، وأيضا هو من جنس الأبواب السابقة، يدخل في الشرك الأصغر لكن قد يكون أكبرا، والغالب أنه أصغر. متى يكون أكبر؟ إذا تبرك بهذا الشيء معتقدا أنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، فإنه يكون شركا أكبر، وإلا فإنه يكون شركا أصغر، كالذين يتبركون بالأبواب أو بالأحجار أو بغير البركة، فمن ماسها أو جلسها أو استخدمها فإنه تحصل له البركة ببركة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، أو نوع من أنواع اتخاذ الأسباب التي ليست أسبابا لا شرعية ولا قدرية، ويدخل تحت قاعدة من جعل سببا ما ليس بسبب فقد وقع في نوع من أنواع الشرك. فقال الله عز وجل، استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية كما استدل بالآية السابقة في الباب السابق، على أن الاستدلال بالآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وقوله: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى. المقصود أن هؤلاء كانوا يستدلون أو كانوا يعني يعبدون هذه الأصنام طلبا لبركتها، لأنهم لما سئلوا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هم يطلبون البركة، وبالتالي فكل من طلب البركة على وجه غير مشروع فإنه يكون قد وقع في نوع من أنواع الشرك الأصغر. والتبرك مأخوذ من البركة وهو النماء والزيادة، هذا في اللغة، وأصل الكلمة مأخوذة من البركة، والبركة هي مجمع الماء يكون فيها الماء يجتمع فيحصل فيه البركة. والمقصود أن بعض الناس قد يتخذ أمرا من الأمور يعتقد أنه محلا للبركة، محلا للزيادة، محلا للنماء. والتبرك طبعا ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. وأما التبرك المشروع فإنه أقسام، منه التبرك المشروع هو التبرك بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز فعله، ومن ذلك التبرك بكلام الله سبحانه وتعالى، التبرك بالإيمان بالله عز وجل، التبرك بالعمل الصالح، التبرك بالأمكنة والأزمنة المشروعة، كأن يتبرك الإنسان بالجلوس في مكة، أو يتبرك بالطواف بالكعبة، أو يتبرك بالتعلق بأستار الكعبة، أو يتبرك بالأماكن المقدسة على الوجه المشروع، بمعنى أنه يطوف بالكعبة أو يسعى بين الصفا والمروة أو يرمي الجمار أو يبيت في مزدلفة أو يقف في، هذه كلها من التبرك بالأمكنة المشروعة. والأمكنة المشروعة من أوسعها التبرك وطلب العلم ونحو ذلك، نوع من أنواع البركة في هذه الأمكنة. كذلك التبرك بالأزمنة، كالتبرك شهر رمضان أو بعشر ذي الحجة، أو التبرك بالساعة الإجابة في يوم الجمعة، أو التبرك مثلا في قيام الليل مثلا في آخر الليل. هذه كلها أزمنة يقع فيها من البركة ما الله به عليم. فإذا هناك أزمنة مشروع التبرك بها، هناك أمكنة يشرع التبرك بها، هناك صفات يشرع التبرك بها، أوصاف يشرك التبرك، وكذلك هناك مثلا الإيمان بالله عز وجل، وهو من أوسع الأبواب التي تبرك بها، كأن يتبرك بصيام أو قيام أو صلاة أو حج أو زكاة أو صدقة أو بر أو إعانة لضعيف أو حمل على شخص، فإن هذا كله نوع من البركة المشروعة. أما ما عدا ذلك فإنه تبرك ممنوع. التبرك الممنوع هو كل تبرك بما لم يرد على وجه، أو التبرك بما ورد على وجه غير مشروع. التبرك بما لم يرد أو التبرك بما ورد على وجه غير مشروع. مثلا كان يتمسح بأبواب المساجد أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الحجرة الشريفة أو غير ذلك على وجه غير، أن يتبرك بها، هذا كله غير مشروع. أو يتبرك بأخذ تراب الحجرة أو الماء الذي ينزل من سطح المسجد أو غير ذلك، فإن هذا كله تبرك غير مشروع. كذلك أن يتبرك بالأولياء والصالحين على وجه غير مشروع، كأن يتبرك بالتمسح بهم أو غير ذلك، فإن هذا لا يشرع. لكن قد شرع لنا التبرك بالأولياء والصالحين، التبرك بدعائهم، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدعو لهم. فإذا كان الإنسان صالحا وسألته أن يدعو لك طلبا ل، أما يبقى هنا نقطة وهي التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجهين: تبرك بالإيمان به وتبرك به عليه الصلاة والسلام. أما التبرك بالإيمان به فقد تقدم، وهو من أوسع وأشمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بشخصه عليه الصلاة والسلام فإن هذا يعني ينقسم إلى التبرك بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وهذا انقطع بموته. والأمر الثاني التبرك بمن انفصل عنه. وخلاصة الأمر في هذا أن نقول إذا ثبت أن هذا قد مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم من ثوب أو نعل أو سيف أو عمامة أو غير ذلك، فإنه يجوز التبرك به. لكن من يثبت ذلك؟ ما خصوصا مع مرور الزمن، الآن ألف وقرابة 1500 سنة مرت على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول إنه جدير حري بألا يبقى من آثاره عليه الصلاة والسلام شيئا. فإذا بقي ووجد فإنه ينبغي أن يتثبت في طريقه. فإذا ثبت فنقول إنه التبرك به مشروع ولا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي وقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين مكان بين الطائف و مكة، ونحن حدثاء إلى غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر. هنا يبرر طلبتهم أو قولهم كما سيأتي، ويقول أنهم كانوا قريب عهد بالكفر، يعني إنما أسلموا قريبا. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. السدرة شجر معروف في الحجاز. قال: يعكفون، العكوف هو المكث الطويل والبقاء لأمد عندها، أي عند تلك الشجرة. وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون بمعنى يعلقون أسلحتهم عليها رجاء البركة، لأنهم كانوا يعتقدون أن السلاح الذي علق على هذه الشجرة يكون أفتك في العدو وأمضى فيه. قال: يقال لها ذات أنواط، أي أنها تسمى ذات أنواط. فمررنا بسدرة أي أخرى، فقلنا: يا رسول الله اجعل، أي اجعل لنا هذه الشجرة مثل شجرة المشركين حتى ننوط بها أسلحتنا ونتبرك بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوله الله أكبر هذا فيه دلالة على تشريع أن الإنسان إذا رأى أمرا عظيما أنه يكبر ويعظم الله عز وجل، أو ينزهه ويسبحه سبحانه وتعالى. قال الله أكبر: إنها السنن، السنن أي الطرق والتي كان يسلكها الأقدمون، ولذلك جميع من جاء متأخرا فإنه يتبع من جاء من كان قبله. إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: قلتم والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده هذا حلف، والذي نفسه بيده هو الله عز وجل، الذي نفسه بيده هو الله سبحانه وتعالى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. يعني هنا هؤلاء طلبوا شجرة يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها. وأما قوم موسى فإنهم لما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من عدوهم وأهلك فرعون، مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفرق بين طلب بني إسرائيل وطلب الصحابة رضوان الله عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا شبيها بهذا، وليس بالضرورة أن يكون حكم هذا هو حكم هذا، لكن استدل النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الأولين، وأنهم يميلون إلى الشرك والتعلق بالمشاهدات والمحسوسات. ولهذا نجد كثيرا من الناس إنما يتعلق بالمحسوس، وأما إذا ذكر المغيبات فإنه يكون إيمانه به ضعيفا. ولهذا ينبغي للمؤمن دائما أن يتعلق بالمغيبات ويجعل، فإن ذلك فيه النجاة. أما أن يتعلق بالمحسوسات فقط فإن هذا محلا للضلال والإضلال. قالوا: اجعل لنا إلها كما إلها نعبده. وأما هؤلاء قالوا: شجرة ننوط بها أسلحتنا. فالشجرة هنا وفعلهم هذا من باب الشرك الأصغر، أو قولهم هذا، أو هذا الفعل الذي كان يفعله المشركون من باب الشرك الأصغر. وأما فعل وهؤلاء الذين مر بهم قوم نوح قوم موسى عليه الصلاة والسلام هو من باب الشرك الأكبر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل: ها سنن من كان قبلكم، أو تركبن السنن. إذا قلنا سنن بمعنى طرق، وبالفتح تكون طريقة، وبالضم أبلغ، لتركبن سنن من كان قبلكم، أي الطرق والمسالك التي سلكوها المسالك. فدل هذا الحديث على أن التبرك بالأمور الغير مشروعة نوع من أنواع الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله مشابها لذلك القول، أو جعل ذلك الطلب مشابها للطلب، في كون أن كلاهما محرم أو أن كلاهما شرك. لكن الفرق بين هذا وهذا أن طلب بني إسرائيل شرك أكبر وشرك أكبر، وأما طلب هؤلاء الطلب الذي والفعل الذي فعله أولئك إنما هو من باب الشرك الأصغر. لكن قد يقال: هل الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا في الشرك الأصغر؟ نقول: لا، لأنهم طلبوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا لا وقعوا في ذلك. وفيه دلالة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن التشريع والأمر والنهي إنما هو ينبغي أن يتقيد به بالوحي، يتقيد به بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا. وهذا ما نحتاجه في هذه الأيام وفي غيرها، أن الأفعال والعبادات التي نقوم بها يجب أن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنها لا تكون استدل به المؤنف رحمه الله تعالى على أن فيه عدة دلالات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنباء الغيب، وأيضا فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون ويعلمون أن الشرع إنما هو شرع الله عز وجل، يجب أن يتقيد به بما ورد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الذي يليه قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله سبحانه وتعالى المقصود به الذبح القرب والتقرب، وليس الذبح للحم، لأن الذبح ينقسم إلى قسمين، إما أن يذبح الإنسان ذبيحته يريد أن يأكل لحمها، فهذا يشترط فيه أن يذكر اسم الله عز وجل عليه حتى تكون حلالا، حتى تكون حلالا. والنوع الثاني الذبح لغير الله سبحانه وتعالى تقربا وعبادة، كان يذبح لسلطان قادم أو لضيف قادم تعبدا وتقربا. والفرق بين هذا وهذا أن الله سبحانه وتعالى الغالب أنه يتقرب بإهراق الدم لهذا المذبوحة له، ولذلك بعضهم قد يذبح للشياطين عند عتبة بابه، أو أنه يذبح للجن، أو يذبح لصاحب القبر ويريق الدم على عتبة القبر أو غير ذلك، فإن هذا كله من الشرك الأكبر المحرم، الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما الذبح لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا أن نذبح ذبائح، منها الهدي، من ساق الهدي فإنه يشرع له أن يذبح قربة الله عز وجل، وكذلك الفدية إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام فإنه يشرب، فإنه ينبغي له ويجب عليه أن يذبح فدية قربة للعز بمعنى يريق. ومن ذلك العقيقة فإنه يشرع أن يذبحها ويريق دمها شكرا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الأضحية يشرع له أن يعني يذبحها ويريق الدم لله عز وجل. والأمر الخامس النذر، فإنه يشرع له أن يعني إذا نذر أن يذبح لله سبحانه وتعالى، وليس من شرط ذلك أن يأكل أو لا يأكل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معلومة، وأما النسك فهو الذبيحة، وهو الشاهد من الآية على الباب، أي أن صلاتي خالصة لله سبحانه وتعالى وكذلك ذبيحتي. وقوله ومحياي أي ما أحيا عليه، ومماتي أي ما أموت عليه، لمن؟ قال لله لا لغيره، لله لا لغيره. ولذلك كثيرا من الناس قد يكون صلاته لله وقد يكون نسكه لله عز وجل، لكن لا تكون حياته لله عز وجل، وإنما تكون حياته لغير الله. وهذا كثير من الناس يعني يكون هذا حاله، ولهذا ينبغي للعبد أن يكون منتبها أن كل صغيرة وكبيرة وكل دقيقة وثانية أنه مسؤول عنها، وأنها لله سبحانه، ينبغي أن تكون لله عز وجل لا لغيره. قال وماتي أي ما أموت عليه لله رب العالمين. قوله لله جار ومجرور، فدل هذا على أنه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في القول والعمل. لله رب العالمين لا شريك له، هذا من باب المسلمين. قوله أمرت مبني للمجهول، وهنا كونه مبنيا للمجهول إنما يعني جاء بهذه الصيغة تعظيما للآمر، تعظيما للآمر، فإن البناء المجهول أحيانا يأتي لتعظيما لمن لم يذكر اسمه. قال وأنا أول المسلمين، الأولية هنا هل هي أولية زمنية أو أولية معنوية؟ الصحيح أنها أولية المستسلمين له طاعة وذلا وخضوعا له، وقد يراد بها الزمن، فيقال أول المسلمين من هذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة. الشاهد من هذه الآية قوله قل إن صلاتي ونسكي لله لا شريك له، فدل هذا على أن الذبيحة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، وأن من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. ثم أمر آخر، نلاحظ أن هذه الآية لم تبقي شيئا، لم يبقي بالله سبحانه وتعالى شيئا من حياتي لكل مؤمن ومؤمنة، يجب أن تكون هذه الآية هي الدستور، هي منهج لحياته، بمعنى أن تكون عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، وكذلك تكون حياته كلها لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف رحمه وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا قضيتين، قضية الأمور التعبدية وأيضا الأمور المالية. فالأمور التعبدية والأمور المالية يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن جميع عباداتي يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى خالصة، وأيضا أن جميع ما أنفقه وما رزقني الله سبحانه وتعالى به من مال يجب أن أنفقه وفق ما أمر جل جلاله، وأن لا يكون ذلك وفق هواي أو وفق شهوة. عبد يجب أن تكون نفقته مربوطة بالأمور الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عاصبا بطنه من شدة الجوع، فوجد أبو بكر رضي الله عنه خرج أيضا كذلك، فقال: ما أخرجك؟ فقال: إنما أخرجني الجوع. ثم وجد عمر رضي الله عنه أيضا كذلك، فقال له: ما أخرجك؟ قال: ما أخرجني إلى الجوع. فقال: هلما إلى بستان فلان الأنصاري. فانتظره، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وعمد إلى قنو من النخل فقطعه وأتى به ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأكل عمر وأبو بكر رضي الله عنهما منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم، مع شدة الجوع الذي أصابهما، وأنهم أكلوا ما كفاهم، لكنهم مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن أن يقول الله عز وجل: لتسألن عن النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستسألون عن هذا الطعام. فكيف بالذي يبذر يمنة ويسرة دون حساب ودون خوف من الله سبحانه وتعالى؟ وإن العبد عندما يوضع بقبره يسأل عن أربع، ومن ذلك ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، وكذلك وقته وعمره. فالشاهد أن هذه الآية هي منهج حياة. قوله لها: مثل كانت الصلاة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وكذلك الذبائح لا تجوز إلا لله جل جلاله. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الشاهد من هذا الحديث، اللعن هنا الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن بني آدم السب والشتم. وكونه لعن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل هنا خبر، ويحتمل أن يكون يعني إنشاء، يختبر أن يكون خبرا، ويحتمل أن يكون الجملة إنشائية ويكون المعنى اللهم الإنشاء. لعن الله من أبى الرجل وسب أباه وسب أباه. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا. محدثا الإحداث إما أن يكون أو إحداث. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض أي مراسي الأراضين، من ظلم شبرا من الأرض أراضين. فينبغي للعبد أن يحذر من تغيير مراسيم الأرض ومناراتها، ومراسيمها هي العلامات، سواء كانت المراسيم التي وضعت للحدود أو المراسيم والعلامات واللوحات التي وضعت لإرشاد الناس في مسار طرق، فإنه لا يجوز تغييرها. إذن هذا الباب دل على أن الذبح عبادة، فصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر. ثم قالوا عن طارق بن شهاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجلي، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، أي لا يتجاوزه أحد، يعني حتى يذبح له شيئا. فقالوا لأحد: ما قرب، أي اذبح. فقال: ليس عندي شيء أقرب، يعني أنه لم يمنعه من أن يقرب إلا أنه لم يجد. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فذبح ذبابا، قرب ذبابا. قال: فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. طبعا هذا الحديث متكلم فيه، لكن معناه صحيح، والمعنى محمول على الأمم السابقة قبلنا، فإن الأمم السابقة قبلنا مؤاخذون بكل ما يقولون بكل ما يعملون، وليس عندهم يعني أن الإنسان إذا اضطر أو أجبر على شيء أنه يجوز له ذلك، فإذا أجبر على الكفر فإنه يكفر. أما في هذه الأمة فقد خفف الله سبحانه، فإنه لا يضره. فلو وقع هذا في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل ذلك شخص تخلصا من هذا، فإنه لا إشكال في ذلك. أما في الأمم السابقة فإن هذا كان محرما، ولذلك قال دخل النار، والله تعالى أعلم. طبعا هذا الحديث متكلم فيه، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يسقه من باب الاعتماد، وإنما ساقه من باب الاعتماد. وقد درج على هذا أئمة المسلمين، فإنهم يذكرون الأحاديث التي فيها مقالة والحديث الضعيفة بعد سياقهم واستدلالهم بالنصوص الواضحة الجلية الصريحة الصحيحة. ولذلك لا يؤاخذ على المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مثل هذه الأحاديث، وإن كانت قليلة في كتابه رحمه الله تعالى، لكنه لا يذكر ذلك معتمدا عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الحديث، هذا الباب كما قال أهل العلم، هو من باب الوسائل لا من باب المقاصد، فالأول من باب المقاصد، وهذا من باب صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، حيث أتبع الباب السابق بهذا الباب، أتبع الباب المقاصد بباب الوسائل. قال: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأنه قد يقع في قلب العبد الذي قصد هذا المكان الذي يذبح فيه لغيره، قد يقع فيه شيء مما وقع في قلوب المشركين، فيكون في ذلك شبهة، يكون في ذلك شبهة. الأمر الثاني أنه قد يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، أنه وسيلة للشرك، وقد أغلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع وسائل الشرك وسد أبوابها، ونهى عن حتى الصلاة لله سبحانه وتعالى في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة وإن كانت صلاة لله سبحانه وتعالى. فقال: لا يذبح لله. وقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. لا تقم، لا ناهية، وتقم أمر، وفيه أي على التأبيد وعلى الدوام، حتى ولو رجع أن يكون مسجدا طاهرا مطهرا فإنه لا يجوز لك أن تصلي فيه. ثم قال الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى، أي المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم بني، أحق أن تقوم فيه، فإنه أحق أن تصلي فيه. فيه ثم اختلف أهل العلم في هل المسجد الذي بني على التقوى هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع. وإن كان مسجد قباء سابقا لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد في صحيح مسلم أن رجلان تمارا في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والطهارة هنا الطهارة الحسية والطهارة الجسدية، وقيل أن أهل قباء كانوا يعني يستنجون ثم يتطهرون، فمدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك، والله يحب المطهرين. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب ويحب سبحانه له، فإن محبة قربة وتقرب إلى الله عز وجل، ومحبة أنس، ومحبة طلب للثواب. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. طبعا الآية دليل استدل بها المصنف رحمه الله تعالى، ووجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى أن الله جل جلاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بني لغير الله سبحانه وتعالى، بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهو مكان أعد فيه، يعني أعد أن يكون مكانا للشر وللصد عن دين الله عز وجل. فأشبه ذلك المكان الذي أعد لعيد من أعياد المشركين، أو مكانا يذبح فيه المشركون. والمقصود بالذبح المكان الذي يذبح به المشركون، يذبحون تقربا وتعبدا، لا المكان الذي قد يكون أحيانا تضعه بعض الدول لذبيحة الذبائح لأكلها، فإن هذا لا إشكال فيه، حتى وإن كان النصارى يذبحون به، فإن أو كان أهل الكتاب يذبحون به، فإنه يجوز الذبح به ما لم يكن هذا المكان يقصد للتعبد والتقرب والذبح قربة لغير الله سبحانه وتعالى. وعن ثابت بد قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قوله: نذر رجل. النذر في اللغة هو الإلزام والعهد، واصطلاحا إلزام المكلف نفسه ما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى به، وسيأتي الكلام على النذر. أن بوانة قيل إنها هضبة خلف ينبع، وهي أيضا كذلك تسمى الآن، وقيل إنها مكان يعني بين جبلين في شرق الطائف، وهذا الذي يظهر، وهي كان أهل الجاهلية يعني يقصدونه، والله تعالى أعلم. ولا يهم هذا المكان بقدر ما يهم أن هذا المكان أو هذا المكان هل هو مكان يعبد فيه غير الله أو يتقرب فيه لغير الله عز وجل أو لا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين: هل كان فيه عيد، أو هل كان يعني فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ فلا يملك، محرم محرم. وهل ذبيحته جائز؟ صحيح، أن لكن لو تركت من باب الكراهة والتنزيه لا من باب التحريم، فإن هذا لا إشكال في ذلك. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كره الأكل من مثل هذه الذبيحة خوفا أن يكون قد وقع. قال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية. يجوز الوفاء في هذا المكان، ويجوز أن يوفي لو أوفى بما هو أفضل منه وأحسن لجاز. لكن ينبغي للإنسان إذا نذر نذرا ألا يشق بذلك على نفسه. قال: ولا فيما لا يملك ابن آدم. دل هذا على أن إذن النذر والذبح في مكان يذبح فيه غير الله أنه لا يجوز ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: باب من الشرك النذر لغير الله عز وجل. النذر تقدم تعريفه في اللغة وكذلك في الاصطلاح. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: من الشرك، المقصود الشرك هنا الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. فإن النذر لغير الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا شركا أكبر، لا يكون، لأن العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون، مدح الموفين بالنذر، فدل على ذلك على أن هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان محبوبا مأمورا به فإنه يكون عبادة، إذن فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الشرك. وقول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقوله فإن الله يعلمه هنا أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بالوفاء بالنذر، وجعله سببا في دخولهم الجنة، وما كان كذلك فهو عبادة. وبالتالي فإن صرف شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى يعتبر إيش؟ يعتبر شركا، يعتبر شركا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، أي صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه. من نذر أن يطع الله فليطعه. وقوله فليطعه هنا أمر، والأمر للوجوب. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الشاهد من هذا الحديث: وهل يشرع للإنسان أن يعقد النذر؟ الصحيح أن عقد النذر مكروه، أن ذلك مكروه. بعض أهل العلم قال إنه محرم، لا يجوز للعبد أن يعقد النذر، بمعنى أنه ينذر ابتداء. لماذا؟ قالوا لأن النذر لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستخ إنما يستخرج من النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فإذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربة، فتقرب إليه ولا تشترط وكذا، فأنا سأصلي لك كذا، أو أصوم، أو أتصدق، أو غير ذلك. إذا كنت تريد أن تتصدق أو تصوم أو تصلي، فصلي بدون أن تشترط على ربك أن يعطيك أو لا يعطيك. فكأنك تقول لربك سبحانه وتعالى: إن لم تعطني فأنا لا أتقرب إليك بكذا. وهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا محرم، أن هذا محرم، أن عقد النذر مكروه، لكن الوفاء به واجب، الوفاء به واجب، لأنه إذا عقده وجب ولزم في ذمته، وما لزم في ذمته وجب عليه أن يأتي به. أما ابتداء فإنه يعني ينهى عن ذلك، ابتداء فإنه منهي عن ذلك. والإنسان ينبغي ألا يعود نفسه أن ينذر، وبعض الناس كلما أصابه شيء نذر، نذر إن شفى الله مريضي، إن نجحت، إن فعل كذا وكذا فسأفعل.